هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا أصيب أحدكم بالتسمم لا قدر الله، فعليه أن يذهب للطبيب ليحدد له نوعا من البنزهير مناسبا لحالته. هل تتعجبون أصدقائنا من جملة السابقة؟ وهل تتساءلون عن ذلك البنزهير الذي يكون مناسبا لعلاج السم؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة البنزهير تعني الليمون الحامض، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة البنزهير هي كلمة فارسية الأصل، معناها المضاد للسم. وعلى هذا فحين قلت لكم إذا أصيب أحدكم بالتسمم لا قدر الله، فعليه أن يذهب للطبيب ليحدد له نوعا من البنزهير مناسبا لحالته، فأنا أعني أن الطبيب سيحدد له نوعا من المضاد للسم مناسبا لحالته. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.